حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ظلموكي لما قالوا ان انت للقمر شبي قمر ده اللي يتقارن حبيب انا بي لو جيت اكتب كلام عنك محتار انا اكتبي لو هحكي شريط حياتي انت احلى حاجة في مش عارف ايه اللي بيحصل فيا لما تنادي اسمي بحس ان الادرينالين بيجري جوا دمي كل حاجة ليا انت بنتي وانت امي عايز اقولك ان انا مجنون بيكي رسمي شوف يا علمي فريت محنة الاتمام ببرجة وخلك العالدين اشوف فيادك الكوبة واك علينا رعليك العادلين ايش واضي والنبتي ونعمل والفنك ونك اللي تردري عمر حاش مشتي لونك والتنافس ياش الشيح اللي عدينا لعتاش وكان عادي اخباري لا يا مش عارف اللي بيحصل فيا لما تنادي اسمي بحس ان الادرينالين بيدي جور ودمي كل حاجة ليا انت بنتي وانت امي عايز اقولك ان انا مجنون بيكي رسمي حصريا على موقع dj.kimo.com.